بسم الله الرحمن الرحيم. قلوا ثلاثهما فدعاهما جعفا والناجلات نجرا فالبالغات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا له عذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء طمست وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في ضلال مبين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض مهادا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شارقات وأسقيناهم ماء أنفاسا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الذهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه لما لا ينطف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوجد لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفضل جمعناكم الأولين فإن كان لكم ليل فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون فبواكر مما يشتكون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ارجعوا لا يرجعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.